الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني والخمسون طبعا مع سرد أحاديث البخاري. وكالعادة لا بد من ذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس، فاليوم إن شاء الله نتكلم على فائدة معلومة عند الجميع، ولكن البعض يظن على أن هذه الفائدة تجر ذيلها على كل كتب البخاري، وهذا غير صحيح. ما هي فائدة اليوم؟ فائدة اليوم التزام البخاري بأنه لا يورد في صحيحه إلا حديثا صحيحا، هذا التزام منه، وهذا كما يقولون رسم له، وهذا اصطلاح له، وهذا منهج نهجه في صحيحه، أنه لا يخرج ولا يورد في صحيحه، لا يرد حديثا ضعيفا، بل لا يرد إلا حديثا صحيحا. وهذا أصل موضوع كتابه، أصل موضوع الجامع الصحيح. ما هو؟ انتقاء الأحاديث الصحيحة. ولا يعني أنه ما وجد خارج الصحيح أنه ضعيف، لا أبدا. وهو لم يقل ذلك ولم يدعي ذلك، بل قال بأنه اشترط والتزم أن لا يذكر في صحيحه إلا ما صح عنده. وقد يكون الحديث صحيحا عند غيره، وصحيح أيضا قد يكون الحديث صحيحا عند البخاري، ولكنه ليس على شرطه. ولذلك ألزمه الحاكم بما لا يلزم، ألزمه الحاكم بما لا يلزم. ولكن هل هذا الشرط عند البخاري في كل كتبه؟ الجواب لا. ولذلك من يقرأ منكم التاريخ الكبير سيجد فيه أحاديث ضعيفة كثيرة جدا جدا، بل وموضوعة. ومن يقرأ كتابه في ماذا؟ حكم الصلاة. ومن يقرأ كتابه يعني باقي كتب الإمام البخاري يجد فيها ماذا؟ يجد فيها أحاديث ضعيفة، يجد فيه أحاديث ضعيفة، لأن البخاري لم يلتزم أن يخرج في كتبه أحاديث صحيحة، إنما التزم ذلك في الصحيح فقط. فإذا فهمنا هذه الفائدة، هل البخاري مقصوده أن يقتصر على الحديث فقط، أن يقتصر على ذكر الأحاديث الصحيحة فقط، أم مراده أشمل وأعم من ذلك؟ الجواب مراد البخاري أعم من هذا. الأمر الأول، ألزم نفسه بأن يخرج أحاديث صحيحة في صحيحه. الأمر الثاني، الاستنباط منها. وخير دليل على ذلك تراجمه رحمه الله تعالى. ولذلك الاستدلال لأبواب أرادها، هذه أشياء ثلاثة مهمة. أولا، إيراد الأحاديث الصحيحة التي فيها الشروط التي اشترطها البخاري، وهما شرطان. ثانيا، الاستنباط من هذه الأحاديث وأحكاما يستنبط منها أحكاما. ثالثا، الاستدلال لأبواب أوردها وأرادها البخاري رحمه الله تعالى. لكن دائما نجعل نصب أعيننا أن له كتبا كثيرة، ولكنها هل هي كمثل الصحيح؟ الجواب لا. تواريخه فيها أحاديث ضعيفة، بل قلنا بعضها ضعيف وموضوع وباطل وباطل. رده أيضا على الجهمية وكتب أخرى كلها. مثلا خذوا الأدب المفرد، الأدب المفرد فتجد فيها تجد فيه أحاديث ضعيفة. ولذلك الشيخ الألباني لما حقق الكتاب وخرج أحاديثه جعل جزءا صحيح أدب المفرد والجزء الثاني ضعيف الأدب المفرد، ضعيف الأدب المفرد. فلذلك هذا الشرط في صحيحه فقط، والله تعالى أعلم وأحكم. وهذه الفائدة اليوم كافية إن شاء الله. نعم تفضل. الشيخ لماذا يعني أورد صاحب واحد الحديث الصحيح؟ هكذا اشترط على هذا، يعني لأنه قال أنا هذا التاريخ في التاريخ الكبير مثلا يذكر ما ورد أو ما روى الراوي، يذكر الراوي ويذكر ما روى من الأحاديث ولا يتطرق له، قلما يشير إلى أن هذا الحديث أو الرجل طعن فيه من أجل هذا الحديث. وفي كتب أخرى لم يشترط، وقد نبه على ذلك هو عدة مرات، أنه لم يشترط أن يخرج في كل كتاب من كتبه أحاديث صحيحة. اقرأوا كتاب مثلا القراءة خلف الإمام، اقرأوا كتاب مثلا الآداب المفرد، اقرأ، يعني لا تجدون هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. فراجعه حتى يعرفه. لاحظوا تراجم البخاري كلها مقصودة في الغالب. قال باب من سمع شيئا، شيئا وشيء أنكر النكرات، مهما كان هذا الشيء إذا لم يفهمه يراجع الشيخ. وهذا يعلمنا على أن الطالب إذا لم يفهم المسألة لابد أن يراجع الشيخ، ولكن بأدب المراجعة، يراجعه بأدب. وإذا راجع الشيخ وإذا بالشيخ لم يفهم، هو نفسه لم يفهم، لا يلح في المراجعة، بل لربما بعد الفراغ من الدرس يقول له: يا شيخ أخطأت في كذا وكذا. ولا يقول له أخطأت، يقول: هذا أنا فهمت منه كذا وكذا، ولعل فهمكم أفضل من فهمنا. والشيخ إذا كان ممن يبحث عن الحق وليس بينه وبين الحق حجاب يقول: لا، الحق معك، الحق معك. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال. هذا سعيد بن أبي مريم الجمحي البصري، ولكن هنا كما سبق أن قلنا بأن هناك من ينسب لأمه ومن ينسب لجدته ومن ينسب لجده ومن ينسب لأبيه ومن ينسب لقبيلته. هذا سعيد بن أبي مريم نسب لماذا؟ لا، لجد أبي، لجد أبي. قال سعيد بن أبي مريم، وإلا أبوه ما اسمه؟ أبوه ما اسمه؟ الحكم بن محمد، الحكم بن محمد هذا أبوه. أما جده عرف أبو مريم. نعم. قال أخبرنا نافع بن عمر. من هذا نافع بن عمر؟ هذا نافع بن عمر لا تظن على أنه نافع بن عبد الله بن عمر، لا، هذا غيره، نافع بن عمر، يعني نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي، نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي. نعم، وتذكروا لأنه سيمر بكم. نعم. قال حدثني ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة من هو؟ عبد الله بن عبيد الله، وهذا عدة مرات يمر بكم، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير التيمي. نعم. أن هذا مر بكم عدة مرات وتذكروه. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا. طيب ابن أبي مليكة هل أدرك أمنا عائشة؟ لم يدركها. لم يدرك عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها ورضي الله عنه، ولكن هنا ظهر وصله لما قال قالت عائشة، فهنا فيه ظاهره ماذا؟ ظاهره الإرسال ثم الوصل. لاحظوا هنا، أعيد الحديث. قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة، أن عائشة إذن كلام من هذا؟ حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة. كلام من هذا؟ كلام عائشة؟ كلام كلام ابن أبي مليكة. فإذن فهو مرسل لأنه لم يسنده إلى الصحابة وهو لم يدركش أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه. لكن سيظهر لكم أيضا وصله بعد قوله قالت عائشة. هنا ظهر إيش؟ ظهر وصله. نعم. كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة هنا بدأ الوصف. نعم. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لاحظوا القضية هنا في هذا الحديث، وهو حديث مشهور ومعروف عند العلماء في مسألة الحساب وفي مسألة المناقشة. فهناك الفرق بين الحساب والمناقشة. عندما تكون المناقشة والاستقصاء في كل شيء والتفصيل في كل شيء والتدقيق في كل شيء في الحساب، لا يترك شاردة ولا واردة، صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرها، لا يترك منها شيء. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى النقاش، المناقشة. وهناك أيضا العرض. ركز، عندنا المناقشة، والمناقشة غالبا ما يكون فيها التفصيل والتدقيق. وانظروا إلى مناقشة العطارح التي تطرح أطروحات، يعني إيش مناقشة؟ يكون فيها جذب وأخذ ورد ونقاش وجدال واستقصاء، يعني حتى فواصل، حتى النقط، حتى كذلك النقاش. ولله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء. ولكن هذا للتقريب. الأمثال إنما يؤتى بها لماذا؟ للتقريب، ويؤتى بها للتفهيم وللتعليم. فإذا في النقاش والاستفصال والتدقيق، معنى أنه إذا ناقشك وشدد معك ماذا يريد منك؟ طبعا في بعض الأحيان يأخذ المناقش ويبدأ بالعنوان، ويبدأ بالعنوان، عنوان الكتاب، ويدقق فيه، كان ينبغي أن يكون كذا، وأنت تجيب حتى ولو كان الحق معك. يريد أن ماذا؟ أن يوقعك في الفخ، وأن يبين لك أنك قد أخطأت. وربنا ليس كذلك، ولكنه عندما يكون نقاش عما فعلته يوم السبت، فعلت كذا وكذا، نعم يا رب. يوم الأحد فعلت كذا وكذا، نعم يا رب. هل تنكر؟ أنت تعلم، يعني عندما ينكر الإنسان يقول: يا رب لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. فيأمر الله اللسان فيسكت يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فهنا يقول: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناظر. ولاحظوا هنا التدقيق والحساب. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. شوفوا التعبير الدقيق، أحصاء، من الإحصاء، يعني لا يترك شيئا. ومنه الإحصاءات التي تقوم به الدول، يعني لا تترك أحدا ذكرا كان أو أنثى. ثم يقول ربنا عز وجل: يومئذ يخسر المبطل، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابه. ماذا يقال لها؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا يستنسخ ما كنتم تعملون. وكل إنسان ألزمناه طائره كتابه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، يقال له، هناك فعل محذوف، يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وترى المجرمين مشفقين مما فيه في الكتاب، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. هكذا يقول ربنا عز وجل. إذن ما فيه شيء إلا ويسجل عليه. هذا نقاش وحساب دقيق. فهذا عندما يكون فيه التفصيل أنتم تعلمون. يجاء برجل يوم القيامة وينادي عليه على رؤوس الخلائق فيقول يا فلان، فيخرج له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، فيقول الله عز وجل أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. ألك عذر؟ لا يا رب. أتنكر من هذا شيء؟ لا يا رب. فيقول له أحضر وزنك، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فيقول يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ ما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. فطوعوا البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء. ثم لاحظوا التدقيق، لكن ربنا إذا حاسبنا، إذا حاسبنا ولم يناقشنا. تعلمون أنه أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ركزوا في هذه القصة الرائعة حتى إنها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، جعلت النبي يضحك. قال يوم القيامة يضع الله عليه كنفه فيقول له يا عبدي فعلت كذا وكذا، ويذكر له بعض الذنوب أو صغائر الذنوب، وهو مشفق وخائف من عظائم كبيرة فعلها، فيقول فعلت كذا؟ يقول نعم يا رب. فعلت كذا وكذا؟ نعم يا رب. فعلت كذا وكذا؟ يقول أنا سترتها عليك وأنا اليوم أسترك وأدخلك الجنة. قل لا يا رب، جعلتها حسنات. لا يا رب، باقي عندي مصائب أخرى، باقي عندي مصائب أخرى، اجعلها حسنات. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا حساب المناقشة، هذا حساب، هذا حساب. أما من نوقش كما تقول عائشة وكما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما النقاش فهو الشديد والعياذ بالله، لأن هناك الفرق بين العرض. لاحظوا عندنا العرض بفتح العين، إيش معنى العرض؟ بمعنى الإبراز والإظهار. لما كيعرض عليك، كيعرض عليك السلعة، كيعرض عليك العمل ديالك، هل العمل ديالك هذا عملك، كيعرض عليك لماذا؟ لتعرف ذنوبك، لتعرف ذنوبك. لاحظ إذا عرض عليك ذنوبك لماذا؟ ليعفو عنك. هذا ماذا يعتبر؟ يعتبر حسابا ولا يعتبر نقاشا؟ يعتبر حسابا. لكن إذا ناقشك في القطمير والنقير في الدقيق والصغير والكبير، معنى أنه سيعاقبك صلى الله عليه وسلم والعافية. لذلك قال تابع، قالت فقال إنما ذلك العرض. نعم، ولا العرض، العرض إيش معنى العرض؟ قلنا إيش معنى العرض؟ لا نعم حساب، ولكن معناه الإبراز والإظهار، الإبراز والإظهار. يعني عندما تعرض عليه عمله، تعرض عليه بضاعتك، معنى تبرزها وتظهرها. الرجل يعرض بضاعته، وإيش معنى يعرضها؟ يبرزها ويظهرها للناس. كذلك العرض يعرض عليك ذنوبك لماذا؟ لا ليعاقبك ولكن ليعفو عنك. نعم، ولكن من نوقش الحساب يهلك. لاحظوا هنا، من نوقش الحساب، من يقول لي منكم لماذا نصب الحساب؟ الحساب هنا من نوقش الحساب، ها منصوب على ماذا؟ هل مفعول به أم مفعول لأجله أم حال؟ إيش هو؟ ها هذا منصوب على نزع الخافض، وإن حذف فالنصب للمنجر، هو مذهب ابن مالك. وإن حذف يعني هو إن كان هذا مش من النقل، نقل الوفي أنه أن يطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يلب، فهنا إن حذف يعني كأنه قال من نوقش في الحساب، فهو إيش هو؟ منصوب على ماذا؟ على نزع الخافض. أنا قصدي هنا يهلك، يهلك السعد صلى. شوفوا انظروا هل كل النسخ عندكم يهلك بسكون الكاف ولا فيه يهلك ويهلك؟ ها كلكم سكون، أنت وأنت أنت مصطفى يهلكم، ها مرفوع بسكون، سكون. هناك نسخ أيضا رواية يهلك ويهلك، لماذا؟ يهلك جواب مفهوم ويهلك افهموا هذا جيد. هذا إن شاء الله نذكر لكم فائدة مهمة وهي فائدة نحوية. تعلمون أن فعل الشرط وجواب الشرط كيف يكون فعل الشرط؟ لاحظ هو عنده صور، له صور سعد صمت. إما أن يكون الشرط الفعل الشرط ماضي وجواب الشرط ماضي، أو فعل الشرط مضارع وجواب الشرط مضارع، أو العكس الأول ماضي والثاني مضارع، أو الأول مضارع والثاني ماضي وماضيين، أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. طيب هنا قال ولكن من من من من نوقش، من نوقش الحساب. عندنا قاعدة تقول الشرط إذا كان ماضيا والجواب مضارعا جاز فيه الوجه. يحفظها للقاعدة. الشرط إذا كان ماضيا والجزاء الجواب والجزاء، أو قل الشرط والجواب جواب الشرط. الشرط إذا كان ماضيا والجواب كيف هو مضارعا جاز فيه الوجه، ولذلك يجوز حتى يهلك وحتى يهلك. والحديث هذا رواه البخاري في المواضع كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. باب ليبلغ العلم الشاهد. لا ممكنش ليبلغ، ليبلغ إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق وأن يكون لين فحذف الحق. نعم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. طيب أين ليبلغ العلم الشاهد الغائب؟ إيش هذا؟ أين المفعول وأين الفاعل وأين إيش هذا؟ الشاهد هو الفاعل، لكن أين المفعول؟ المفعول الأول هو الغائب والمفعول الثاني هو العلم. أحسنت. الباب أو باب ليبلغ العلم، العلم ماذا يكون؟ مفعول ثان. الشاهد فاعل، الغائب مفعول أول، فيكون المعنى هكذا باب ليبلغ الشاهد الغائب العلم. إيش معنى الإعراب؟ الإعراب هو أن تأتي بالفاعل بجنب الفعل والمفعول بجنب الفاعل، ثم إذا كان يتعدى إلى مفعولين تأتي بالأول ثم الثاني، ثم إذا كان هناك حال تأتي بالحال. لاحظ أو صفة. فإذا هذا نعم. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس هنا، هل البخاري أدرك ابن عباس؟ لم يدركه، قاله ابن عباس. فهذا إيش معنى؟ علقه هنا، علقه ولكنه وصله في الحج. لاحظوا، وهذه أيضا من الفوائد التي ستأتيكم، أن البخاري قد يذكر معلقات ولكن طارة تكون موصولة في المصنفات كمصنف عبد الرزاق أو كمصنف ابن أبي شيبة، أو هو يكون في بعض السنن أو في المسند أو شيء من هذا القبيل، وطارة إيش؟ وطارة هو من يقوم بوصلها. فهنا مثلا قاله ابن عباس، وسيأتي في الحج، وسيأتي في الحج ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ يذكره موصولة، يذكره موصولة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال. عبد الله بن يوسف من هو؟ عبد الله بن يوسف سبق لكم عدة مرات، التنيسي. عبد الله بن يوسف التنيسي قال. قال حدثني الليث. الليث بن سعد المصري الإمام، حتى قال العلماء باتفاق إنه أعلم من الإمام مالك. ها؟ إنه أعلم من الإمام مالك، ولكنه كان مذهبا، مذهب، لكنه ضيعهما أصحابه وطلبته، أصحابه وطلبته، وهذا كان إماما وكان يعتني بالإمام مالك وكان يعطيه الأموال التي تكفيه سنة، وكان يأتي بالأحمال من اللباس لزوجة الإمام مالك والثياب، وكانت هي تلبس سنة كاملة وتتصدق بما بقي. نعم. قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد. من هو سعيد بن أبي سعيد؟ من هو هذا سعيد هو ابن أبي سعيد؟ من هو؟ المقبوري. المقبوري نعم. عن أبي شريح. شريح ما هو أنه شريح؟ خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي، هذا صحابي، هذا صحابي. نعم. أنه قال لعمرو بن سعيد، لاحظوا عمرو بن سعيد هذا ليس من الصحابة، بل قال بعض الشراح ولا من التابعين، ليس من الصحابة ولا من التابعين. وعلى القول أن هناك من يجعل التابعي هو ماذا؟ بعضهم يفصل يقول كبار التابعين هو من أدرك الأئمة الأربعة، وهناك من قال بأن كبار التابعين هو من أدرك الصحابة وروى عنه، أما التابعي هو من الصغير التابعي هو من أدرك حتى ولو أدرك صحابي لكنه لم يأخذ عنه. هنا البعض يفصل، فإن إذن هنا هذا خويلد بن عمرو، وكيف هو خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي صحابي جليل، وهذا عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية معروف قرشي أموي، ولكنه لم يكن من الصحابة ولا أن والده من الصحابة، اختلفوا في والديه، هناك من قال بأنه له صحبة وهناك من قال بأن المهم في صحبة والده خلاف، في صحبة والده خلاف. وانظروا كيف يرد على ماذا؟ يرد على صحابي جليل. نعم. لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث، لاحظوا يبعث البعوث، البعوث أي المبعوث، يبعث المبعوث، لأن كان عمر كان يرسل ماذا؟ الجيوش إلى مكة، وهذا معروف، قصة معروفة أنه كان يرسل الجيوش إلى مكة لماذا؟ لقتل عبد الله بن الزبير، ولذلك قتلوا بمكة لكونه امتنع من ماذا؟ من مبايعة يزيد، من مبايعة يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية. وكان عمرو، كان عمرو هذا واليا على ماذا؟ واليا بالمدينة، كان واليا على المدينة، فكان يرسل إلى مكة الجيوش لقتل ابن الزبير، ولما امتنع ابن الزبير واعتصم بالحرم ماذا كان؟ طبعا ضربوا مكة كما هو معروف، القصة معروفة والقصة مشهورة الله المستعان. طيب قال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد. لاحظ هنا لما أراد أن يرسل البعوث، لما أراد أن يرسل البعوث ماذا قال له؟ يعني هو ينظر أنه سيرسل البعوث إلى مكة، وابن الزبير طبعا داخل مكة داخل الحرم، فقال له أيها الأمير أنا أحدثك حديثا سمعته أذناي، مش مرة ولا مرتين. لاحظ تابع ماذا يقول؟ وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير أحدث. هذا مقول القول، هذا مقول القول، أيها الأمير إذن لي أيها الأمير أحدثك. نعم قولا قام به. نعم قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا، الغدا من يوم الفتح، الغدا مساء يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي حفظه وحفظه. يعني قلبي ولاحظه هنا قلنا هذا التعبير هذا من باب ماذا؟ من باب إيش؟ البارحة ذكرنا هذا من باب التأكيد، يقال سمعه أو سمعته أذني ووعاه قلبي، والحفظ إنما يكون بالقلب، هذا كما قلنا سابقا، وما من دابة في الأرض، الدبيب يكون في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، طبعا الطائر يطير بجناحيه، هذا من باب التأكيد. نعم وأبصرته عيناي حين تكلم به، حتى أبصرته عيناي، بماذا يبصر؟ يبصر بعينه. هنا أنا أسألكم سؤال، سمعته أذناي، الأذنان مؤنثة ولا مذكرة؟ الأذن مذكرة ولا مؤنثة؟ ها لا تقل لي كما قالوا من لا فرج له يذكر ويؤنث، قالوا من لا فرج له يذكر ويؤنث، هذا كلام فقط. أذناني هل هذا مذكر أم مؤنث؟ ها مؤنث، الأذن مؤنث، ها مذكر، وأنت سابسم ها الأذن مذكر أنت هذه أذن. طيب إذا كان الأذن لاحظوا الأذن وأبصرته لكن لو كان مذكر لما قال سمعته وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته لم يقل وعته قلبي ووعاه قلبي وأبصرته أبصرت تأتنيث وسمعت تأتنيث إيش هذا؟ ها؟ عندنا قاعدة ما هي القاعدة؟ تقول كل ما يثنى أو كل ما ثني في الإنسان من الأعضاء اكتبوا هذه القاعدة كل ما ثني في الإنسان من الأعضاء كاليد والعين كل ما ثنية ثنية عن اثنين من الإنسان أو في الإنسان من الأعضاء كل ما ثنية في الإنسان من الأعضاء كاليد والعينين والأذنين فهي مؤنثة أو فهو مؤنث فهو مؤنث بخلاف الأنف والقلب ونحوه وهناك أبيات لعلي أستحضرهم قل وكل ما ثني في الإنسان ثني فهو مؤنث يعني أبيات لعلي أستحضرها وأذكرها لكم المهم افهموا لي قاعدة والأبيات اللي استحضرتها أذكرها لكم المفهوم يقول كل ما ثني في الإنسان من الأعضاء صفة كل ما ثني في الإنسان من الأعضاء يعني الأعضاء التي يكون فيها اثنين العينان الأذنان ها اليدين الرجلين ها كل ما ثني في الإنسان من الأعضاء فهو إيش فهو مؤنث إلا القلب والأنف ها هذه تذكر نعم وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لاحظوا إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس إيش معنى هذا؟ لأنه هو كان قد أحلها لقتل ابن الزبير ولكن وقال إن تحريمها للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين له أن تحريمها كان بوحي الله وليس من اصطلاح الناس في شيء تحريمها كان بماذا؟ بوحي من الله وليس من اصطلاح الناس في شيء حرام ولكن أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم وقتا وزمانا ثم عادت إلى ما كانت عليه فلا يحل لك أن تستحل فيها القتل كما يفعلون الآن يستحلون للأسف رأينا من رفع من حول مقام إبراهيم والآن يستحلون أنهم يصدرون بيانات في بيت الله الحرام بيانات ماذا؟ على أن إخوان المسلمين من المتطرفين وأن المجاهدين من المتطرفين وأن القاعدة من المتطرفين وأن هذه دولة التوحيد أكرمكم الله نعم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة ولا يعضد بمعنى لا يقلع القلع فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء واحد فإن ترخص أحد إن جاء أحد فترخص يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له رخصة ونحن أيضا لنا رخصة حتى نحن أمراء فماذا قال؟ فإن أحد ترخص يعني هناك فعل محذوف فإن ترخص أحد ترخص والترخص هذا الفعل الموجود هنا يدل عليه نعم على حد قوله تعالى مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك إن استجارك أحد من المشركين استجارك نعم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم نعم وإنما أذن لي فيها ساعة من ساعة المراد بالساعة هنا يعني زمانا طويلة كان في رواية يعني من طلوع الشمس إلى العصر هذا هو الزمن يعني أذن الله له من طلوع الشمس إلى العصر ومن أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من رواية الإمام أحمد في مسنده. ولذلك يعني معلوم أن الأحكام لا تؤخذ إلا بعد أن نجمع ألفاظ وطرق الحديث. نعم. ثم عادت حرمتها، ثم عادت حرمتها يعني من نهار، من نهار ساعة من نهار، ساعة من نهار يعني مقدار من الزمن، مقدار من الزمن. وقالوا هذا الزمن هو يوم الفتح فقط. نعم. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. م-م. وليبلغ الشاهد الغائب. م-م. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. هذا يعني معنى أنه رد كلام أبي شريح، رد كلام أبي شريح وأتى بكلام ظاهره حق لكنه أراد به ماذا؟ أراد به الباطل. وهذا هو الذي يفعله الآن كثير من الناس، يأتون بكلام ظاهره الحق ولكنه يريدون به محض الباطل، يريدون به محض الباطل كما يقول ابن القيم. يأتون بكلام يعني لو قال واحد من أهل السنة لكان أراد بها محض الحق، ولكن يأتي به أهل الباطل يريدون به محض الباطل. ولذلك رد كلام ماذا؟ كلام أبي شريح. نعم. قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فار بدم ولا فار صحيح. بخربة. من أين، من أين قلنا هذا كلام يعني ظاهره حق؟ لأنه فعلا لا يمنع من إقامة القصص، الحرم لا يمنع من إقامة القصص وإذا فر، لكن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء، فلذلك نزلوه على شخص ما ارتكب شيئا. فلو ارتكب جريمة أو جريرة فيقال بأنه لم يبايع، لم يبايع لزيد، لم يبايع ليزيد. نقول الجواب لأن ابن الزبير بويع أولا، ولذلك عد في الخلفاء، عده بعضهم في الخلفاء. نعم. دولة الزبيرية. ها؟ تقول في تاريخ دولة الزبيرية. حتى إن أبا شريح يقول إني كنت شاهدا وكنت غائبا، كنت شاهدا لما قال له هذا، قال له كنت شاهدا وكنت غائبا، يعني لم تكن أنت موجودا، وقد أمرنا رسول الله أن يبلغ شاهدنا غائبا، قال فليبلغ يبلغ الشاهد الغائب. أنا كنت غائبا أم كنت شاهدا؟ أنا كنت شاهدا، أنت كنت غائبا، إذن أبلغه، أبلغه كما سمعت من رسول الله. فهمتم إيش؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني كأنه يقول لعمر يا عمر أنت لم تكن حاضر، أبوك في خلاف في صحبته، أنت لم تكن حاضر وأنا كنت حاضر، إذن ما المطلوب منك؟ أن تسمع مني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن الشاهد ومن الغائب؟ نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الله الوهاب. فقال بعض العلماء كأنه يحمله المسؤولية، أنا قد بلغتك وأنت وشأنك، واختر لنفسك المسكينة، هذا معنى ها؟ أنا قد بلغتك وأنت وشأنك، واختر لنفسك ما ترى يعني ينقذك من النار. تابع. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. لاحظ حدثنا عبد الله، لا يعني أتممت الحديث، لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، وليس بخربة، بخربة بفتح الخاء، والمراد بها السرقة. يعني نعم، بل رواية الأصيل بخربة، خربة. إيش معنى إذا قلنا بخربة بفتح الخاء؟ إيش معنى بخربة؟ سرقة. ها سرقة. وفي رواية الأصيلي بخربة إيش معنى؟ الفساد. الخربة هي الفساد. ها نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. من هو عبد الله بن أبي الوهاب؟ عبد الله بن عبد الوهاب من هو؟ أبو محمد الحاجب البصري. أبو محمد الحاجب البصري. هذا مات 228 من الهجرة. نعم. قال حدثنا حماد. حماد هو ابن زيد البصري. نعم. عن أيوب. أيوب هذا أبو تميمة السختياني الذي ذكرنا أن كلامه يشبه كلام الأنبياء. نعم. عن محمد. محمد هو ابن سيرين، طبعا هذا السند يعني معروف. عن ابن أبي بكرة. أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي. عن أبي بكرة. أبي بكر معروف طبعا، وبكر قلنا نفير ابن الحارث الثقفي. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال. ذكر النبي. ذكر النبي من ذكر؟ ها؟ ذكر أبو بكر. ذكر أبو بكر. أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا أبو بكر الذي مر في السند الأخير عن محمد عن أبي بكر. أبو بكر من هو؟ قلنا نفيع بن الحارث الثقفي. نعم. ذكر أين أين أين الفاعل أو أين الذاكر؟ هو أبو بكر. كأنك قلت ذكر أبو بكر. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال قال من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد. قال محمد. محمد من؟ أحد الرواة وهو محمد بن سيرين. نعم. قال محمد وأحسبه. قال وأعراضكم عليكم. وأعراضكم. وطبعا العرض بكسر العين كما قلنا سابقا هو موضع المدح والذم من الإنسان، يعني الأحساب. نعم. وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبدل. والرواية السابقة يعني سبقت لكم في خطبة حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا حج وحجة والوداع الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنهم سيسميه بغير اسمه، ثم بعد ذلك بيّن له. نعم كما هو. نعم. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول. وكان محمد. هذا إيش ماذا؟ هذه جملة اعتراضية. هذا في أثناء الحديث ذكر جملة اعتراضية، هذا الذي ينبغي أن يفهمه الطالب ولا يلتفت إلى ما قيل. يعني ذكروا كلام في المسألة ولكن ابن حجر رجح على أنها جملة اعتراضية فقط. نعم. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت. كان وكان محمد. وكان محمد قلنا محمد بن سيرين. وكان محمد يقول ماذا يقول؟ وكان محمد يقول صدق رسول الله كان ذلك. معنى كان ذلك؟ كان ذلك ايش معنى كان ذلك؟ كان كذلك اي وقع ذلك كما قال، هذا معنى كان ذلك. لاحظتم؟ كان ذلك اي وقع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك الا هل بلغت. الا هل بلغت؟ لا تجعل الكلام، هذه جمله اعتراضيه. الا هل بلغت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان محمد يقول صدق رسول الله كان ذلك اي وقع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انتهت جملة الاعتراض. لكن النقطة هنا ولا فاصل؟ يعني عارض. هذه عارض لأن هذه تسمى جملة اعتراضية كما قال الحافظ ابن حجر. ثم قال ألا هل بلغت؟ هذا كلام من؟ هذا طبعا حرف تنبيه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقالها مرتين. نعم. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال. الجعد يغلط من يقول ابن الجعد، هو على وزن إيش؟ جعد على وزن فلس. فلس هكذا قال العلماء، هو على وزن فلس الجوهري البغدادي. الجوهري البغدادي. نعم. قال أخبرنا شعبة قال. شعبة بن الحجاج العتاكي أمير المؤمنين في الحديث. قال أخبرني منصور. منصور ابن المعتمر الكوفي. الكوفي طبعا هذا سبقا قلنا لكم أبو عثاب. أبو عثاب مشي عتاب، أبو عثاب بالثاء المثلثة. نعم تذكروا هذا أبو عثاب. منصور ابن المعتمر الكوفي أبو إيش؟ أبو عثاب. طيب لماذا أذكر لكم هذا؟ لأنه سيتكرر سيدور معنا هنا كثيرا. هو منصور بن المعتمر ماذا؟ الكوفي أبو عثاب. نعم. قال سمعت ربعي بن حراش يقول. لاحظوا ربعي بن حراش، ركزوا معي جيد، ربعي بن حراش، حي حراش بالحاء وليس بالقاء وبتخفيف الراء، شي حراش وحراش، هذا غطفان كوفي، ولذلك يقال له الغطفان الكوفي الأعور، هذه ليست غيبة إنه يعرف بها، وهذه من المواضع الست التي تباح فيها الغيبة، الغطفان الكوفي الأعور. هذا كان رجل من الصالحين وكان دعاؤه مجابا لدرجة أنه قال ما رؤية، ما رؤية أبدا يضحك، فقالوا له قال كيف أضحك وأنا لا أدري أفي الجنة أم في النار، قال أنا أضحك إذا علمت أن مصير الجنة، ولذلك عندما كان يحتضر قال إذا كنت يعني في النزع في الموت ورأيت، لأن قبل أن يخرج الإنسان لابد أن يرى مقعده إما الجنة وإما النار، فسأضحك إذا كان مصير الجنة سأضحك، فعندما كان يحتضر ضحك وكان لا يكذب، ما كذب أبدا، بل يقال إنه ذهب إلى الحرام وعندما قام إبراهيم وعهد الله ألا يكذب، ألا يكذب، ألا يكذب، ويقال حتى إن الحجاج، الحجاج لما قال له عن أولاده فقال هم في البيت، هم في البيت، كان يبحث عنه فلم يتعرض له، قيل هو وقيل غيره، نعم. فإذن هذا ابن حراش وغيره ابن خراش، ابن خراش بالخاء، أما هذا ابن حراش الزاهد الوارع البكاء ها العالم. تابع. سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي. لاحظوا لا تكذبوا علي، أي كأنه قال لا تنسبوا الكلام الكذب إلى شخص، وهنا لا تكذبوا علي، هل لها مفهوم أم لا مفهوم لها؟ لا تكذبوا علي، لها مفهوم أم لا مفهوم لها؟ مصطفى لا مفهوم لها، لا تجعل كما جعل أبو مريم وغيره عندما جاءوا وصاروا يضعون الأحاديث في فضائل الصور من فاتحة القرآن إلى خاتمته، من قرأ صورة كذا وكذا فله كذا وكذا وكذا وكذا، يعني بهذا الترتيب لم يصح، لكن وردت فضائل في الصور لكن ليس بالطريقة التي كذب، لما قيل له لما فعلتها قال لما رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة وفقه غيره وتركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكذبت له، أنا لم أكذب عليه إنما كذبت له، كذبت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا عدو الله النبي يحتاج إلى كذبك، النبي الكذب معناه أن تخبر بماذا؟ بما يخالف الواقع، أن تخبر بما يخالف الواقع، والخشية أن بعض الناس يكذبون ثم يستمرئون الكذب، يكذبون حتى على الطواغيت ثم يستمرئون الكذب، طبعا أنتم تعلمون أن الكذب عنده حالات، يعني يجوز أن تكذب على الزوجة وأن تكذب لأجل الصلح وأن تكذب في الحرب، هذا لا بأس، لكن هو يبقى أنه الكذب الكذب، إنما هذه الصور وهل معنى أنه مباح؟ مباح في هذه الحالة فقط ليس على الإطلاق، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبس ماذا؟ لبس الحرير لمن كان مريضا بالحكة ها؟ الجرة، ولكن ليس دائما ها؟ ليس دائما، يعني هذا كأنه ضرورة، كأنه ضرورة فتقدر بقدرها، تصور امرأة، امرأة ملحة في الطلب وطلباتها وطلباتها يعني مزعجة، تريد ما أدري حزام من الذهب وتريد وترى أن زوجها بالكاد يحارب الجوع، بالكاد يحارب الجوع، فإذا بها فإذا بي، ولا سيما امرأة الفقيه، فقالوا الفقيه يعني هناك الهاء، احذف الهاء، احذف الهاء وضع مكانها الراء، الفقير الفقير تريد ماذا؟ حزاما ذهبيا وتريد كذا، ماذا يقول لها؟ اليوم الحزام الذي تحتاجين ما موجود اليوم في السوق، وهذا سيكون في مكان كذا وسيكون في وكله كذب. أو اثنان التقى واحدا يعني متخاصما، التنازع بينهم، فذهب إليه وقال سبحان الله بلغني أنك قاطعت فلان، قال نعم سبحان الله البارحة كنت معه، حتى قال العلماء يجوز لك حتى الحلف، البارحة كنت معه إذا به يذكرك بخير ويقول والله أنا ظلمت فلان، هو الرجل صالح والرجل كذا والرجل كذا والرجل كذا، ويقول إذا لقيك أول ما يلقاك يبدأك بالسلام لأنه نبي، يذهب إلى الآخر ونفس الشيء. ماذا آخر يفكر؟ يقول إذا التقيته أسلم عليه، قال وأجعله له مفاجأة وأنا أبدأ به، هذا يبدأ وهذا يبدأ السلام عليكم، هذا كذب لا بأس. كذلك في الحرب، لأن الحرب خدعة. لكن المشكل الآن، المشكل الآن في سوريا أصبح الكذب مستمر، استمرأ الكذب، كل مرة يطلع لنا واحد يقول على أن فصيل فلاني فعل وفعل وفعل، كذب صراح. مشكل، هناك فرق بين الكذب وبين إيش؟ خلق ما يقولون، خلق ما يقول. فلذلك ماذا نقول؟ البعض يقول لنا تريد أن تتكلم في كذا، ينبغي أن تقول كذا وأن تقول كذا وينبغي أن تقول كذا. وماذا نقول؟ إن البقرة تشابه عليه، إن البقرة تشابه عليه، وإن كان حقائق تصل وأشياء تصل، لكن لا نريد أن نظلم، ولا سيما والعلمانيون ينتظرون. الآن قناة العربية، قناة العربية معروفة، هي لو كان مسيلمة الكذاب في زماننا، لو كان في زماننا لكان هو مقدم برامج العربية، لو كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في زماننا لكان هو صاحب القناة، لكان هو صاحب القناة. ولكن ماذا نفعل؟ هي قناة يهودية تحارب دين الله، قناة معروفة. إذن هل معنى هذا أن ما تقوله القول ما قالت حذامي صدقوها؟ لا. لذلك ينبغي أن يكون هناك تأنن، وينبغي أن يكون هناك ماذا؟ الرأي، الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية، فما ينبغي أن يتسرع الإنسان. فلذلك قلنا فيتقي الله الإنسان، وإلا استمرأ الكذب، استمرأ الكذب، فلو صدق الله لكان خيرا له. البعض يكذب على بعض الطواغيت وبعد ذلك يبقى حتى يكذب على إخوانه، يكذب على إخوانه، استمرأ الكذب، وجد الكذب يعني ما شاء الله عنده نتيجة وثمرة يظنها مرجوة خيرا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي. قلنا هذا لا مفهوم له، علي لا مفهوم له، لأنه لا يتصور أن يكذب واحد ويقول أنا كذبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى على ماذا؟ ماذا نهى؟ ماذا نهى؟ عن مطلق الكذب، عن مطلق الكذب، لاحظ؟ نهى عن مطلق الكذب. نعم. حدثنا أبو الوليد قال فليلج، فليلج، ها؟ هكذا عندهم، فليلج. هذا ماذا يسميه علماء النحو؟ هذا أمر معناه الخبر، هذا أمر معناه الخبر. ومعروف معلوم أن الأمر بواسطة أقوى من أمر بدون واسطة. فليلج، فليدخل النار، هذا أمر، فليلج أمر بواسطة، لكن معناه الخبر، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل النار إذا كذب عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو الوليد قال أبو الوليد، من هو أبو الوليد هذا؟ هشام بن عبد الملك الطيالسي، الطيالسي. نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة معروف طبعا، عن جامع بن شداد، جامع بن شداد المحاربي الكوفي، المحاربي بضم الميم على الراجح الكوفي. نعم. عن عامر بن عبد الله بن الزبير، ابن الزبير بن العوام. نعم. عن أبيه، أبوه من؟ عبد الله، عبد الله بن زبير. نعم. قال قلت للزبير نعم إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعت لم أفارقه. قالوا بأن هناك كلام محذوف وهذا للطي. يقولون هذا من باب الاختصار وهذا يكون أبلغ، أي لم أفارقه حضرا ولا سفرا، هذا في الغالب يعني ما تركه، ولكن معنى أنني كنت أسمع التحديث يحدث النبي صلى الله عليه وسلم وقل ما كنت أغيب عن صحبته صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعني أنني لا أحدث. هذا ماذا يريد أن يقول؟ ترى أنني لا أحدث، هل تظن أنني لم أكن أجالس النبي؟ أنا ما كنت أفارقه لا في السفر ولا في الحضر، ما كنت أغيب عنه، كل ما كان يحدث به كنت أسمعه. يعني لا تظن ولكن الذي جعلني أقلل من الحديث لأحدث، أخشى أن أحدث بما لم أسمع وأظنه قد سمعته، أظن قد سمعته. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول الغالب من كان يقول أو كما قال أو كما قال، لأن لما ركب الناس الصعبة والذلول كما قال عبد الله بن عباس كانوا إذا سمعوا قال رسول الله ابتدرتهم أعينهم وجلسوا يسمعوا، لكن مرة كان يحدث واحد يحدث عبد الله بن عباس لم يلتفت إليه، فقالوا يا ابن عباس كأنك يعني لا تعطي قيمة لأحاديث النبي. قال لا أعطي قيمة لأحاديث النبي، كنا قبل لكن لما إذا سمعنا قال رسول الله ابتدرتها أعيننا، ولكن لما ركب الناس الصعبة والذنوب يعني الكذبة يعني خلاص أصبح خلاص. فلذلك أمثال هؤلاء كانوا يخشون كانوا يخافون، ولذلك كانوا يذكرون الكلام المرفوع ولكنه بصيغة الموقوف لا يذكرونه مرفوعا. نعم أنهم يخشون ويخافون من قول النبي من كذب عليه متعمد. نعم أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. طيب فليتبوأ، إيش معنى فليتبوأ؟ هذا أيضا أمر معناه الخبر. ما معنى فليتبوأ؟ فليتبوأ مقعده يعني معنى يتبوأ يتخذ ويهيئ منزلا في النار. لاحظوا هنا هل هناك رواية تبين هذا؟ رواية في مسند الإمام أحمد يبنى له بيت في النار، من كذب علي متعمدا يبنى له بيت إيش؟ في النار. ولاحظوا هنا عبارة كانت ولا زالت تستعمل كثيرا، يقولون حياكم الله وبياكم. إيش معنى بياكم؟ هذا فليتبوأ، هنا الياء قلبت واو يعني وبوأكم، حياكم الله وبوأكم منزلا يعني هيأ لكم منزلا. إذن تذكروا هذا، وكثير من الناس يقول حياكم الله وبياكم ولا يعني إيش معنى بياكم. بيا بمعنى بوأ، فالياء هنا قلبت واو، الواو هنا قلبت ياء، بوأكم نعم مقعده من النار، كأنه يهيئ بيته في النار والعياذ بالله. لاحظوا هنا هذا الحديث ذكره مرتين وسيأتي كثيرا، هذا الحديث في غاية السحر وهذا من أحاديث متواترة. تعلمون أن الأحاديث المتواترة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام وهذا سيأتي إن شاء الله. متواتر تواتر لفظيا ومعنويا وشبه معنى، الذي يهمنا تواتر لفظي قليل، تواتر لفظي قليل مما تواتر من الأحاديث اللفظية هذا الحديث، حتى قالوا هذا من الأحاديث التي رواها العشرة المبشرون بالجنة، وقد غلط من قال بأن المبشرين بالجنة لم يروا يعني لم يتفقوا إلا على هذا الحديث، بل ذكروا أحاديث أخرى رواها العشرة المبشرون بالجنة. وحتى دعا البعض أن الأحاديث المتواترة لفظا والأحاديث المتواترة قليلة جدا، وتعلمون أن السيوطي عنده كتاب وأيضا الزبيدي له كتاب وأيضا الكتاني له كتاب، ولكن معظم ما ذكر فيه بعضه يسلم لهم والبعض لا يسلم. حتى قال البعض: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب. ها، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ورؤية شفاعة والحوض، يعني أحاديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، شفاعة، شفاعة العبد، والحوض يعني أحاديث الحوض التي وردت، ومسح خفين، وهذه بعض المسح على الخفين. حتى يقول إبراهيم النخعي: من ترك المسح على الخفين رغبة عنه، رغبة عنه فهو شيطان، مش رغبة فيه، رغبة عنه فهو شيطان. فهذه من أحاديث متواترة، يعني حديث ماذا؟ من كذب علي متعمدا، من كذب علي، يعني ما من كذب، يعني امرأة أو رجل أو ما أكثره، فليتبوأ، يعني معنى فليتبوأ، فليتخذ كما قال الإمام أحمد في رواية الإمام أحمد: يبنى له بيت في ماذا؟ في النار، شنو في الجنة؟ في النار، فليتبوأ مقعده. في النار، في النار. طيب، حدثنا أبو معمر قال. أبو معمر بفتح الميمين، أبو معمر وسكون العين، وعبد الله بن عمرو، أبو معمر هذا عبد الله بن عمرو من؟ المنقري البصري، المنقري البصري، وقد سبق لكم عدة مرات، قد سبق لكم عدة مرات. نعم. قال: حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث هو ابن سعيد التيمي البصري، سبق أيضا هذا السند معروف. نعم. عن عبد العزيز. عبد العزيز بن صهيب الأعمى البصري، عبد العزيز بن صهيب الأعمى البصري، هذا سبق لكم أيضا. نعم. قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الوارث قال. إيه؟ عبد الوارث قال أنس. لا، السند ناقص. عبد الوارث عن عبد العزيز. عن عبد العزيز. قلنا ابن صهيب. ها؟ عبد العزيز أنه ابن صهيب. لا، ابن صهيب مشي. قلنا عبد العزيز. نعم. عبد العزيز ابن صهيب الأعمى. صح. قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف المانع الذي يمنعه أن يحدث أحاديث كثيرة، لأنه سمع النبي وخاف. نعم. قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. سبحان الله، الأصمعي وأبو داود صاحب السنن والشوكان وغيرهم قالوا: نخشى أن يندرج تحت هذا الحديث من حدث ولحن، نخشى أن يندرج تحت هذا الحديث من حدث ولحن. إذا كان يحدث من باب التعليم، يعني بيت التعليم مع الطلبة والأخطاء، هذا شيء، لكن إذا كان يتصدر هو جاهل ويتصدر ويوجد في محيطه من هو أعلم منه، فهذا نخشى فعلا أن يندرج تحت هذا الحديث. لكن إذا كان لا يوجد شيخ، وهذا بل كلهم عامة، وهذا يقرأ، فيقرأ من كتاب تعليم الوضوء وتعليم هذا، نخشى أن لا يندرج تحت هذا. ولكن الآن للأسف العلماء ساكتون والأطفال يتصدون والسعد في طلائع البهائم. نعم. والناس مشكل، الناس لا يسمعون للعلماء ويسمعون لمن يصعد على المنبر ويقول الطاغوت الطاغوت الطاغوت، وهو رجل صفر كف لم يساعده السبب في العلم. إذن ماذا تقول؟ ماذا نقول لمن يتبعهم؟ نقول: والأنعام خلقها لكم. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم قال. حدثنا مكي أو المكي، ماذا عندكم، معرف ولا منكر؟ منكر. منكر. مكي ابن إبراهيم، هذا ابن بشير، ابن بشير البلخي، وكنيته أبو السكن، أبو السكن، مات سنة 115. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد. عبيد هذا مصغر، هذا الأسلمي، مولى من؟ مولى سلمة بن الأكوع. عن سلمة قال. سلمة بن عمرو بن الأكوع، ابن الأكوع. طبعا اسم الأكوع تعلمون من هو؟ الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي المدني، ويقال كان يسبق الخيل، كان يسبق الخيل، كان ما شاء الله طيار. مات سنة 74 هجرية، ومات وهو كما يقولون ابن 80، مات وهو ابن 80. وهذا من ممن روى له البخاري، وله في البخاري 20 حديثا، وهذا الحديث هو أول الثلاثيات، تعلمون؟ أنا أنبئكم، ضعوا عليه فائدة، هذا أول الثلاثيات يقع لكم في صحيح البخاري، أول الثلاثيات يقع لكم في صحيح البخاري. حدثنا المكي بن إبراهيم بن بشير البلاغي أبو السكن قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، بن أبي عبيد الأسلمي قلنا له لا سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع. كم هذا؟ إيش هذا؟ ثلاثي، ثلاثي. فهو ضعوا عليه علامة أو فائدة، هو أول الثلاثيات في صحيح البخاري، أول الثلاثيات في صحيح البخاري. ولذلك يعني في الامتحانات يقولون ما هو أول الثلاثيات التي وقعت في صحيح البخاري؟ إيش معنى أول الثلاثيات؟ يعني السند فيه ثلاثة أشخاص، فيه المكي بن إبراهيم، وفيه يزيد بن أبي عبيد، وفيه سلمة بن الأكوع سيده. ها؟ إذن هذا من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده. وفي رواية من يقول، هنا لاحظوا هنا من يقول، في رواية من تقول، من تقول، ها؟ من يقول أو من تقول؟ نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم، فليهيئ، فليتبوأ، تذكروا هنا هذا أمر ومعناه إيش؟ معناه الخبر، أمر ومعناه الخبر. نعم. حدثنا موسى قال. موسى من هذا؟ موسى بن إسماعيل التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي قد مر بكم عدة مرات. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح اليشكري، أبو عوانة الوضاح اليشكري. نعم. عن أبي حصين. أبي حصين بفتح الحاء وليس مصغرا، ولذلك مما كنا نسمعه من مشايخنا يقول حصين على وزن يقين، حصين على وزن يقين. من هو؟ عثمان بن عاصم الكوفي، عثمان بن عاصم الكوفي. نعم. عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان الزيات، ذكوان السمان الزيات، هكذا احفظ الأسماء. نعم. عن أبي هريرة عن النبي. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر المعروف لديكم. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تقتلوا بكم. هذه مشكلة، هذا الحديث فيه كلام طويل للفقهاء. إيش معنى ولا تكنوا ولا تكتنوا؟ ولا تكنوا ولا تكتنوا من الكناية، هذا من التفعيل، من التفعيل، وقد يكون من التفعل ومن الافتعال، من التفعيل أو من التفعل أو من الافتعال، يعني على اختلاف، يعني إما لا تكنوا أو لا تكنوا أو لا تكتنوا، هذه كلها روايات، لاحظتم؟ لكن المشكل اختلفوا فيه. فهمتم ايش عن الحديث؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تكنوا او لا تكتنوا او لا تكنوا، لا تكنوا بكنيتي، ثم لا تتسموا باسمي، لا تسموا لان التاء محذوفه اخرى، لا تسموا باسمي ولا تكتنوا او لا تكنوا او لا تكنوا، ها كل هذا وارد. هناك اقوال، انظر، القول الأول قالوا بأن هذا نسخ، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. هذا كان في أول الأمر. ويقال إن رجلا ذكروا سببا لذلك، قالوا بأن رجل نادى على شخص يا أحمد، قال له رسول الله لبيك، قال لم أعنيك يا رسول الله. ثم قال يا أحمد يا أبا القاسم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعنيك يا رسول الله. فآنذاك قال لا تكتنوا أو لا تكنوا أو لا تكنوا، لا تكنوا بكنيتي، يعني ما تسموش باسمي وتعملوا نفس الكنية اللي عندي أنا أحمد أو مصطفى ثم أبو القاسم، الكنية أبو القاسم. القول الأول ماذا قلنا فيه؟ قالوا هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، هذا قول. القول الثاني قالوا المنع مطلقا في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد مماته. لاحظ. القول الثالث قالوا هذا للتنزيه فقط، للتنزيه، يعني لا تجمع بين اسمه وبين كنيته، هذا للتنزيه. طيب هل تعلمون أن سيدنا عمر منع التسمي باسم محمد؟ لعلكم لا تعلمون هذا، إذن خذوا هذه الفائدة. سيدنا عمر كره التسمي باسم محمد صلى الله عليه وسلم، كما كره الإمام مالك. ماذا كره الإمام مالك؟ التسمي بأسماء الملائكة، كره التسمي بأسماء الملائكة. لماذا كره عمر التسمي باسم محمد؟ ولكن طبعا كره من باب الورع فقط، قالوا حتى لا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد قبحك الله، إيش هذا؟ محمد اسم من؟ اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأنت تنادي عليه يا محمد. ولذلك العوام إذا سمعوا يا محمد يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، والبعض يقول ينكر عليه. لا لا بأس، إذا كان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره باسم رسول الله، ها من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذن فالإمام مالك كره التسمي بالملائكة، والصحيح الجواز. هناك من سمي بجبريل وبمكائل وإسراف، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. وهناك أيضا من كره التسمي بالأنبياء، كل الأنبياء. لماذا؟ قالوا لأن حتى لا يسبوا، حتى لا يسبوا. ومن الأسماء اللي هي مشهورة ومعروفة كان كرهها الإمام مالك، الاسم لا بد له من معنى أليس كذلك؟ بل ها ياسين ما معنى؟ طه ما معنى؟ ولذلك قد غلط ابن العربي العربي ومن معه حيث سموا ياسين وسموا طه، قالوا بأنه من أسماء رسول الله. حتى زعم بعض الصوفية أن عدد أسماء النبي عليه الصلاة والسلام 1001 وهي منظومة، وقالوا كثرة الأسماء تدل على شرف المسلم. هذا ليس دائما، الشيطان له أسماء كثيرة. إذن هل معنى هذا أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسلم؟ نقول هذا ليس دائما. طيب إذن كره الإمام مالك التسمي بياسين، وبعض الناس عندما كنا ننبههم على أن ياسين ما عنده معنى، لذلك يقول في أوائل ما يسمى عندهم الحروف المقطعة ماذا يقول فيه؟ الله أعلم بمراده. هذا أحسن ما قيل فيه، أحسن ما قيل فيه شرحش حروف المقطعة، يعني كما ذكرنا في التفسير الله أعلم بمراده. وياسين إيش معنى؟ طيب وطه إيش معنى؟ الله أعلم. إذن طه ما هو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ياسين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأسماء لا أساس لها من الصحة، ولعلها أوصف كالبشير والنذير، هذه ليس من أسماء، أوصف. طيب فيه اسم آخر معروف ومشهور، وهو في الحقيقة كثير من العلماء لا يرون التسمي به، ما هو؟ عبد الإله. إله من؟ عبد الإله. قد يقول قائل عبد الإله المعروف، إيش معنى عبد الإله المعروف؟ عند الكافر عن معروف، عند الكافر عبد الإله. فقالوا عبد الإله، إيش عبد الإله؟ عبد الإله إيش؟ إلى أي إله تعبد؟ عبد الإله. فلذلك قالوا يقال عبد الله، عبد الله، الله واحد، بينما الإله آلهة كثيرة، آلهة كثيرة، كما إذا قلت عبد الشمس عبد الله. ولذلك كره العلماء التسمي بهذا. فالصحيح أن يقال أجمع العلماء أجمع، لاحظ عندما نقول أجمع، ومن أراد أن يرجع إلى الأوسط في الإجماع أو يرجع إلى ماذا؟ إلى إجماع الأوسط، هذا الكتاب الأوسط لابن المنذر، أو عنده كتاب الإجماع آخر، أو إجماع ابن حزم، أو إجماع ابن تيمية، أو إجماع القطان، هذه كلها إجماع. أجمعوا على أنه يجوز التسمي بأسماء الأنبياء والملائكة، وأن سيدنا عمر كره ذلك فقط. هذا إذا تنبهوا لهذه المسألة. والصحيح أن يقال حتى التكني جائز ولا مش جائز؟ جائز التسمية والتكني، نعم جائز. نعم. ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. المذهب المنصور أن هذا محمول على ظاهره، ولكن لا كما يقول الصوفية أنهم يرون رسول الله عيانا يقظة، بل كما يقول عيسى وغيرهم عندهم ينشرون كفنا، لأن النبي يحضر يقول هو إيش هو هؤلاء كلاب، هو إيش هي هو؟ قالوا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. فلذلك كما قالوا بأنه يمكن أن يرى الإنسان الله في اليقظة، وحتى في المنام إذا قال بها بعض السلف نقول له ماذا رأيت؟ فإذا شخص يكفر، ولكن إذا قال نور رأيت نور أو شيء من هذا القبيل يعني لا يشخصه. لهذا قالوا ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد، وكما فعل بعضهم قال بأن رأى الله على صورته، وقال أحد مشايخنا يحبذ لو كانت صورة جميلة صورته لو كان هذا الشخص اللي زعم أنهم رأوا الله على صورته لو كانت عنده صورة جميلة، يعني هو لا يطعن في خلق الله ولكن يعني من باب الاستهزاء بهذا الرجل. نعم. وهذا كله طائفتان أو شخصان لا أسميهم ولكن هم معروفون في طنجة، كان عندهم شيخ الطريقة، ولهذا الشيخ والمريد، ولعل المريد بفتح الميم المريد، ف يعني واحد منهم لما مات شيخهم كل يزعم على أنه أوصل المسابقة على الأموال، وإلا سهل أن يصبح الإنسان دجالا تقبل يده، يقبلون يده ورجله ويعطون له الفتوح، سهل جدا. فهذا يقول بأن شيخه يتمثل في صورته في المنام، وآخر يقول رأى الله في صورته، وآخر يقول كذا، وآخر يقول كذا، مسابقة على الزاوية، الزاوية هي ضارة المسجد، وفي الزوايا مصائب. على كل، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو سيراني كما في الرواية يوم القيامة. نعم. ونقف هنا. باب كتابة العلم، باب كتابة العلم، ونحن إن شاء الله على وشك نختم كتاب العلم طبعا سردا، والله تعالى أعلم وأحكم. نعم.